الفصل الحادي عشر. بدأ الصف الخامس قبل بضعة أسابيع، واثنان من الأشياء الجميلة حدثا. حسناً، لم أحصل على الأداة التي تجعل فقاعات غارفيلد تتكلم من فوق رأسي، لكنني حصلت على كرسي متحرك كهربائي، ومدرستنا بدأت بما يسمى فصول الدمج، وأعتقد أنها كانت مسلية. لم يسبق لي أن أدرجت في أي شيء، ولكن هذه الصفوف من المفترض أن تعطي الأطفال مثلي فرصة للتفاعل مع ما يدعوه الجميع الطلاب الطبيعيين. ما هو الطبيعي بالله عليكم؟ مقارنة مقعد الجديد بالقديم مثل مقارنة المرسيدس بلوح التزلج، فالعجلات في الغالب تشبه إطارات السيارات تقريباً، وهو ما يجعل الركوب سلساً وسهلاً مثل ركوب الوسائد. لا أستطيع أن أسير بسرعة، ولكن يمكنني أن أدفع نفسي إلى أسفل القاعة فقط مع القليل من الاعتماد على الدرابزين، أو إذا أدرت الكرسي من الكهربائي إلى اليدوي تظل إمكانية دفعي من الخلف قائمة إذا لزم الأمر. عندما رأى فريدي الكرسي الكهربائي أول مرة صرخ ووهو، وكأنني كنت فزت لتوي بسباق السيارات. ميلي تحركي بسرعة الآن، أتريدين أن نتسابق؟ وحرك كرسيه الخاص متحمسا على صورة دوائر من حولي. كنت متأكدة من أنه يمكن أن يسبقني حتى مع أقصى السرعات المجهزة عليها مقاعدنا. الكرسي الكهربائي الجديد أثقل بكثير من الكرسي اليدوي القديم، ومن غير الممكن أن يرفعه أمي وأبي لأي مكان. عندما تقررين التحول إلى سفينة ناقلة للصواريخ، قال أبي ممازحا في البداية وهو يحك ظهره، سوف تكونين بحاجة إلى توظيف سوبرمان ليضعها في السيارة. عبست، لكنني أعرف أنه يرى مشاعري الممتنة في عيوني، ولذلك اشترى مجموعة من السلالم المحمولة ممكنة الطي للكرسي المتحرك تناسب رفعه إلى الجزء الخلفي من سيارتنا العائلية، مع تلك القوة العضلية البدنية أيضاً لرفعه. بالنسبة إلي، إنه كل شيء متعلق بالحرية، فالآن لم أعد بحاجة إلى انتظار شخص ما لنقلي إلى الغرفة، فقد أصبح بإمكاني الذهاب إلى هناك. لطيف، حتى عندما قرروا توزيعنا على الصفوف العادية، كان الكرسي الكهربائي مفيداً حقاً لذلك. معلمتنا للصف الخامس في غرفة H5 تذكرني بجدة في أحد برامج التلفاز، إنها السيدة شانون، قصيرة وبدينة، تستخدم دهوناً برائحة الخزامى كل يوم، وأعتقد أنها لابد أن تكون من جنوب البلاد لأنها تتحدث بتشدق واضح بطريقة تجعل كل ما تقوله يبدو مثيراً. قالت لنا في اليوم الأول، سأعمل كل ما بوسعي بالتأكيد لكي نحصل كلنا على كل ما يمكننا تحصيله من هذه السنة الدراسية. هل تسمعونني؟ ما سنفعله هو القراءة والتعلم والنمو. أعتقد أن كل واحد منكم لديه طاقات كامنة محشوة في الداخل، ومعا سنعمل على محاولة جعل بعضها يتوهج. أحببت تلك المعلمة التي أحضرت لي أكواما من الكتب الجديدة للقراءة، وكذلك الألعاب والموسيقى والفيديو. على عكس السيدة بالأبس، لابد أن تكون السيدة شانون قد قرأت جميع سجلاتنا، لأنها نفضت الغبار عن سماعات الرأس وجلبت مزيدا من الكتب المسجلة على أشرطة لي. هل أنتم على استعداد لحصة الموسيقى؟ سألتنا صباح أحد الأيام. دعونا نستفد من حصص الإدراج. حينها رقصت من الإثارة، وعندما ساعدنا المساعدون على الانتقال عبر القاعة إلى غرفة الموسيقى، تساءلت إذا ما قدر لي الجلوس إلى جانب طفل عادي، ماذا لو فعلت شيئا غبيا؟ ماذا لو صرخ ويلي بأغنيته السويسرية، أو عطس كارل بجنون، أو أفشت ماريا من غير تفكير شيئا مجنونا؟ هل ستكون هذه فرصتنا الوحيدة؟ ماذا لو أننا أفسدنا هذا الأمر؟ تمكنت من ضبط نفسي بصعوبة، فقد كنا ذاهبين إلى قاعات الفصول الدراسية العادية. كانت معلمة الموسيقى السيدة لافليس أول متطوعة لفتح صفها لنا. كانت غرفة الموسيقى ضخمة، تقريباً ضعف حجم الفصول الدراسية لدينا، وبدأ العرق يكسو يدي، وكان الأطفال في الغالب هناك من طلاب الصف الخامس أيضاً، وربما سيدهشون لو علموا أنني أعرف كل أسمائهم. لقد شاهدتهم في الملعب في وقت الغداء وفي عطلة السنة، زملائي الذين يجلسون تحت الشجرة ويتنسمون الهواء بعد لعبهم وركل الكرة أو لعبة البطاقات. لهذا كنت أعرفهم وأعرف كيف يتصرفون، وأنا مع ذلك أشك أنهم يعرفون اسم أي واحد منا. حسناً، كان كل الأمر تقريباً كارثة، فويلي ربما أصيب بالضيق والخوف من كونه في غرفة جديدة، وبدأ الصياح بأقصى ما تمكنه رئتيه، وبدأت جيل بالبكاء، وأمسكت قبضة الووكر بإحكام، ورفضت التحرك أبعد من المدخل. أما أنا فأردت أن أختفي، وأما الأطفال العاديون في قاعة الموسيقى، فقد التفت قرابة 30 منهم محدقين بنا. بعضهم ضحك وبدا آخرون غير مهتمين، لكن فتاة واحدة في الصف الخلفي وضعت ذراعيها على صدرها وتجهمت في زميلاتها معترضة على تصرفهن بحضورنا. الفتاتان مولي وكلير كان الجميع يعرفهما لأنهما كانتا سيئتين مع الجميع تقريبا في الملعب، وكانتا تقلدان ويلي، فحرصتا على البقاء متواريتين عن نظر المعلمة، ولكنني رأيت ذلك وكذلك ويلي. يا كلير، قالت مولي ولوت ذراعيها فوق رأسها وثنت جسدها حتى بدت معوجة، انظري إلي أنا معوقة. ضحكت بجد ثم سحبت مخاطها، فضحكت كلير كذلك، ثم تركت لعابها يسيل من فمها دو بو و بو، متظاهرة بالحول في عينيها ومدعية أنها تسقط من كرسيها. أخيراً لاحظتهما السيدة لافليس وقالت بحزم، قفي من فضلك كلير. أنا لم أفعل أي شيء، أجابت كلير. أنت قفي أيضاً يا مولي، أضافت السيدة لافليس. كنا نضحك فقط، قالت مولي بلهجة دفاعية، لكنها وقفت بجانب كلير. أزاحت السيدة لافليس كرسيي البنتين وأمرتهما بالوقوف ووجهيهما إلى الحائط. لماذا فعلت ذلك؟ صرخت كلير احتجاجاً. جسداكما جيدان تماماً وساقا كليكما سليمتان فاستخدماها، أوعزت السيدة لافليس. لا يمكنك أن تجعلينا نقف حصة كاملة، قالت كلير مشتكية. إن مجلس التعليم يتطلب أن أعلمكن موسيقى، ولا يوجد شيء في مادة الكتاب يتطلب بقاءكن جالسات وأنا أقوم بذلك، والآن قفن هناك وحافظن على الهدوء، وإلا أرسلتكن إلى مكتب الإدارة لإظهاركن عدم الاحترام لضيوفنا. وقفتا بصمت في منتصف الصف الثالث من المقاعد حيث كان يجلس الجميع جلوسا مريحا. هذه المعلمة رائعة. سارت الأمور بعد ذلك أكثر سلاسة، لكن جيل التي استمرت في البكاء أعادتها إحدى المساعدات مرة أخرى إلى الغرفة، والبقية منا جلسوا بهدوء في آخر الغرفة. بدأت السيدة لافليس حصتها مرة أخرى. أعتقد أننا نحتاج إلى بعض الوقت لتجهيز أنفسنا أيها الأطفال. ثم جلست إلى البيانو وبدأت بعزف نهر القمر، ثم تحولت إلى أغنية من أحد تلك الأفلام الجديدة عن مصاص الدماء. أوه نعم، إنها تعرف ما كنا نود سماعه. عندما بدأت برؤية الألوان كنت أعرف أنها كانت جيدة، الغابات الخضراء والليمون الأخضر والزمرد. نظرت إلى غلوريا، كانت بدلا من جلوسها متكورة كما تفعل عادة تمد ذراعيها كما لو كانت تحاول التقاط الموسيقى لتجعلها ملكا لها، ووجهها متوهج تقريبا وقد بدأت تتمايل مع الموسيقى. ثم غيرت السيدة لافليس وتيرة العزف تماما وعزفت الألحان الافتتاحية لأخرجني إلى لعبة الكرة، فصفق ويلي بيديه بعنف. أخيرا بدأت المعلمة بعزف لحن راقص كان أبي يحبه، فبدأ أطفال يهتزون في مقاعدهم. نهضت ماريا وبدأت ترقص وتصفق بصوت عال ليس بحسب اللحن تماما ولكن وفق إيقاعها هي. توقفت السيدة لافليس في نهاية الأغنية وقالت، الموسيقى عظيمة يا أصدقاء الصغار، وأضافت، فهي يمكن أن تربطنا بذكرياتنا ويمكنها أن تؤثر في مزاجنا وردود أفعالنا على المشكلات التي قد نواجهها. نظرت إلى كلير ومولي اللتين ما زالتا واقفتين ومقعداهما فارغان. أردت أن أخبر السيدة لافليس أنني أحببت الموسيقى أيضا، وأنني أريد أن أعرف هل كانت قد سمعت أغنية ألفيرا أو هل ستعلمنا كيف نصنع الموسيقى الخاصة بنا؟ حاولت أن أرفع يدي لكنها لم تنتبه لي، فلا بد أن تكون حركتي تشبه واحدة من تلك الحركات العشوائية التي تصدر عن الأطفال مثلي. ولكن كان ينتابني شعور بأن السيدة لافليس كانت شخصا سيفهمني مع مرور الوقت. ثم استمرت المعلمة، وقبل أن أواصل الدرس دعونا نجعل هذه تجربة دمج حقيقية. ربما سيكون لدينا أصدقاء من غرفة H5 يرغبون في الجلوس معنا بدلا من بقائهم في مؤخرة الصف. حين سمع فريدي ذلك سنحت فرصته ووضع كرسيه في حالة تأهب وتقدم إلى الجزء الأمامي من تلك الغرفة الكبيرة وصاح: أنا فريدي، أنا أحب الموسيقى وسريع الحركة. ضحك الصف. أستطيع التمييز بين الناس الذين يسخرون منا والناس اللطيفين معنا، وكذلك فريدي، لهذا شاركنا هو أيضا في الضحك. بدت على السيدة لافليس الدهشة للحظات، ثم ذهبت إلى فريدي لتحييه، فصافحته ورحبت به في الصف المدرسي وأجلسته في المقدمة إلى جانب صبي يدعى رودني الذي صافح فريدي، وابتسم كل منهما للآخر ابتسامات عريضة. حسنا، أعترف أنني أحسست بالغيرة. طلبت السيدة لافليس من المساعد جلب غلوريا إلى مقربة من البيانو، فحملقت فتاة تدعى إليزابيث في غلوريا بعصبية، ولكنها لم تتحرك لتفسح مكاننا عندما تقدمت عجلات كرسي غلوريا منها. أفضل صديقة لإليزابيث هي فتاة تدعى جيسيكا، وقد كانتا في وقت الاستراحة تجلسان معا بالقرب من السياج تتبادلان الأحاديث، ولطالما وددت أن أعرف ما تتهامسان به. لاحظت أيضا أن كل شيء تفعله إليزابيث تحاول جيسيكا فعله والتفوق به، فإذا سبقتها إليزابيث مثلا ركضا إلى السياج فإن جيسيكا تصر على أن تعيد الكرة مرة أخرى حتى تتمكن هي من أن تفوز أيضا بالوصول أولا. وإذا اشترت إليزابيث حقيبة كتب جديدة فإن جيسيكا تشتري واحدة جديدة في اليوم التالي. ولذلك عندما بدأت إليزابيث تتحدث إلى غلوريا التي بدت مرعوبة، أثار ذلك جيسيكا فرفعت يدها وسألت: هل يمكن أن تجلس واحدة من H5 بجوارها؟ قد يكون لدى ماريا صعوبة في معرفة بعض المواد، ولكنها شخصية ودودة بحق. أريد الجلوس قرب صاحبة القميص الأزرق. ثم اندفعت إلى مقعد جيسيكا وجلست بجانبها، ثم قفزت من مكانها وعانقت جيسيكا، ثم عانقت الأطفال الجالسين قريبا من جيسيكا. ومع أن أحد الأطفال تأفف عندما لمسته، لكنني فوجئت كيف أن معظم الأطفال سمحوا لها بعناقهم. أما مولي وكلير فلأنهما كانتا واقفتين فلم يكن لديهما خيار. أوه ياك، همست كلير. قرف، همست مولي. رفعت السيدة لافليس حاجبيها ثم تنحنحت: يبدو أنكما أنتما الاثنتين تحبان الوقوف، سوف يستمر وقوفكما بقية هذا الأسبوع. أوه يا إلهي، هذا سيء، سمعت كلير تقول. كانت مولي عاقلة بما يكفي لتظل صامتة. لم تلاحظ ماريا شيئا حتى إنها قبلت كلير على خدها، وكان ذلك مسليا. انتهى المطاف بويلي بجانب صبي كبير ودود اسمه كونور. كانت أشلي وكارل غائبتين في ذلك اليوم، فبقيت جالسة في الجزء الخلفي من الفصل بمفردي. خيم الهدوء الحقيقي على الغرفة، وشعرت فجأة بالبرودة كأنما كان التكييف على درجة عالية، وانتابتني قشعريرة. جال بصر المعلمة في جميع أنحاء الغرفة وعلى ملامح وجهها التوقعات. أعتقد أنها كانت تأمل أن يتطوع شخص ما ليأخذني إلى جانبه، وفي تلك اللحظة وددت لو أمنح أي شيء مقابل أن أعود إلى غرفة بلوبيرد H5 بدلا من أن أجلس هنا مع 30 من الأطفال الذين يحدقون في وجهي. وأخيرا رأيت فتاة تغادر مقعدها وتمشي نحو مقعدي، وحين اقتربت انحنت ونظرت مباشرة في وجهي ثم ابتسمت. كانت هذه الفتاة ذات الشعر الطويل هي التي عبست في وجه أصدقائها الذين ضحكوا. أنا روز، قالت بصوتها الناعم، فرحبت بها بابتسامة، وحاولت بصعوبة حقا ألا تبدر مني ركلة أو أي ضوضاء من شأنها أن تخيفها فتبتعد. تنفست بعمق وحصرت أفكاري فقط في السكون والأشياء المهدئة مثل أمواج المحيط، ونجحت. تنفست بعمق وببطء، ثم أشرت إلى كلمة شكرا لك على لوحي، وبدا أن روز قد فهمت. أظهرت لها أنني يمكنني تشغيل مقعدي الخاص، فدحرجته إلى حيث قالت إنها تريدني أن أجلس، وجلسنا معا ما بقي من تلك الحصة، ولم يبدر عني أي فعل محرج. انتهى الوقت بسرعة، ولكن منذ ذلك الحين وفي كل يوم أربعاء واظب فصلنا الصغير من المنبوذين على الانضمام إلى حصة الموسيقى للسيدة لوفليس الرائعة. جيل وآشلي وكارل أصبحوا في نهاية المطاف جزءا من التجمع، وكل واحد منا عين له صديق للجلوس بجانبه والتفاعل معه أو معها. وما إن التقوا أشلي حتى هرعت جميع الفتيات يردن صداقتها، لأنها أعتقد مثل الدمية الصغيرة جدا لهن، وبدا أن أشلي أحبت مثل هذا الاهتمام. كلير ومولي في نهاية المطاف عادتا إلى كرسيهما، لكنهما لم تختارا أن تكونا رفيقتين لأحد بعد، وهذا جيد بالنسبة إلي. وإليزابيث وجيسيكا أصبحتا مرافقتين لغلوريا وماريا، وجيل تجلس باقتناع بجانب فتاة اسمها أستر تشينغ، ورودني يأتي في الواقع كثيرا في وقت الاستراحة ويتحدث مع فريدي، وأحيانا كان يدفع فريدي سريعا في كرسيه فيسر فريدي لذلك. وأنا أجلس مع روز كل يوم أربعاء، وكنت في يوم الثلاثاء أكاد لا أنام لأنني أكون متحمسة جدا للقاء روز. كنت أطلب من والدتي أن تختار لي أجمل ملابسي صباح يوم الأربعاء، ملابس متناسقة الألوان مثل التي يرتديها الأطفال الآخرون، وكنت أهمهم حتى يحدث تناسق في كل قطعة من ملابسي مع القطع الأخرى، وأتأكد من أنها نظفت أسناني حتى لا تخرج من فمي أي رائحة كريهة. كنت أفكر في صديقتي روز طيلة الوقت، فأنا قلقة من أن تغير رأيها وتتبدل مشاعرها نحوي فلا تعود تحبني، ولكن روز تتحدث لي بطريقة أفهمها وهي تحاول معرفة ما أود قوله كذلك. ذات يوم أشرت إلى كلمة جديد وإلى كلمة حذاء وإلى كلمة لطيف على اللوح الخاص بي، ثم نظرت إلى قدميها لأتيح لها أن تعرف أنني لاحظت أنها تلبس حذاء رياضيا جديدا وأنني أحببت ذلك. في البداية دهشت من تمكني من فعل ذلك، ولا سيما أنه في بعض الأحيان يلزمني وقت طويل لجعل أفكاري منطقية باستخدام اللوح. وذات يوم أشرت إلى الموسيقى وسيئة، ثم بدأت بالضحك. في البداية لم تفهم روز ماذا أعني، ولذلك أشرت إلى الكلمات مرة أخرى، ثم أشرت إلى السيدة لافليس التي كانت تسمعنا نوعا من موسيقى الجاز على مشغل الأقراص المدمجة، فأنا مثل أمي لست من محبي موسيقى الجاز، فهي تربكني لأنها خالية من إيقاع النغم. أخيرا فهمت روز ذلك وقالت: أوه، أنت لا تحبين موسيقى الجاز ولا أنا. ثم ضحكنا بجد، فوضعت السيدة لافليس إصبعها على شفتيها لتقول لنا: صح، هدوء. في حياتي كلها لم يسبق لمعلمة أن طلبت مني الهدوء لأنني كنت أتحدث إلى شخص ما في الصف، وهذا كان أفضل شعور في العالم. شعرت أنني مثل بقية الأطفال. أخبرتني روز بأسرار في بعض الأحيان، فأنا أعلم أنها تقضم أظافرها، وأخبرتني أنها تكره الحليب وأنها تذهب إلى الصلاة كل يوم أحد ولكن لتغفو حتى ينتهي الأمر، وأنا أيضا، وأن لديها أختا أصغر مثلما أنا لدي أخت صغرى كذلك، وأنها تحب موسيقى الريف، وكانت في بعض الأحيان تروي لي رحلاتها إلى مراكز التسوق مع صديقاتها، وسيكون من العسير جدا أن أكون قادرة على فعل ذلك.